فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا منافاة ولا مسخ ولا تخصيص والله أعلم. لا منافاة، نعم، لأن كل آية تختص بحال معين، وأما نفي النسخ فهذا الأمر بناء على اصطلاح المتأخرين في النسخ، وهو الإزالة وإزالة الحكم بالكلية، يعني مقصود به إزالة الحكم بالكلية. وأما في اصطلاح السلف في النسخ الذي يشمل تقييد المطلق وتخصيص العام فلا يسلم أن لا نسخ. وقد قال أئمة التفسير الذين ذكرهم ابن كثير بنسخ الآية، فالصحيح أنها مخصوصة بحال معين، وهذا عند السلف نسخ لأنه يزيل عموم الحكم، أن هذا الآية ظاهرها أن كل من طلب السلم من الكفار فيلزمنا أن نجيب ونجنح ونميل للسلم. وهذه الآية كما بين هو ليست في كل حال، ولذلك قوله لا تخصيص كلام غير ظاهر، بل هي مخصصة. هذه الآية عمومها ليس مرادا، ليس كل من يجنح للسلم نجنح نحن لها، لكن إذا اقتضت مصلحة المسلمين سواء كانت كثافة العدو أو كانت قلة المسلمين أو كانت مصلحة المسلمين على أي حال، فبعد نزول الآيات الآمرة بقتال الكفار هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انصرف عن ثقيف بعد أن حاصرهم أكثر من شهر أو نحو من شهر ولم يفتح عليه، ورجع صلى الله عليه وسلم وتركهم، فتبين بذلك جواز ترك مقاتلة العدو والهدنة بينه وبينهم. ولم يزل الخلفاء والأئمة يعقدون الهدنة مع الكفار، وأبواب الصلح والهدنة ما زالت مذكورة. اختلف العلماء في هل تجوز الهدنة أكثر من 10 سنين أم لا يجوز إلا 10 سنين بناء على صلح الحديبية، وهذا يدلنا إجمالا على أن النسخ عندهم لحالة السلم، يعني للإجابة إلى السلم، ليس على إطلاقه، بل هو عندما تكون المصلحة خاص، يعني أساس النسخ خاص أن هذه الآية منسوخة عندما يكون المسلمون لهم قوة والعدو فيه ضعف ومصلحة المسلمين في القتال. وأما وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فليست على عمومها، بل هي في حالة ما إذا كان المسلمون في حالة ضعف أو كانت مصلحتهم في ترك القتال لأي سبب كان، يقاتلون عدوا مثلا من ناحية أخرى، يقاتلون عدوا مزدأ يعني في مكان آخر ودون تكشيف الجنود في هذا المقام فيهادن هؤلاء ثم يتفرغوا لهؤلاء، أو لأي سبب من الأسباب تكون المصلحة للمسلمين شدة حصول الكفار مثلا، شدة يعني أحوال قلة الذات، شدة الحر، شدة البرد، حتى انتشار الأوبئة والطواعين، حتى يضعف المسلمون وتكون مصلحة في الانصراف. فلو هادنوا الكفار عندئذ وتركوا قتالهم لم يكن هذا ممنوعا ولم يكن محرما، خصوصا إذا طلبوه، إذا طلب الكفار ذلك. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لمح في الحديبية بالصلح، فقد قال قبل أن يأتي إليه القوم: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وكونه أرسل عثمان بن عفان يقول إنا لم نأتي بقتال، هذا واضح جدا في أنه ترك قتالهم مع وجود القدرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة على الصحابة رضي الله عنهم على ألا يفروا في صلح الحديبية، فكان عازما على القتال إن لم يستجيبوا، ولكن لأجل أن المصلحة كانت في ترك القتال قابل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط الجائرة التي اشترطوها، لان مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة ومصلحة الإسلام كانت في ترك القتال. فالصحيح ان الآية مخصصة وليست كما يقول ابن كثير لا منافاة ولا مسخ ولا تخصيص، ما ليكون المعنى ايه الذي ذكره هو يدل على انه خاص، ان الآية خاصة، لانه قال اذا كان عدوه كثيفا فانه يريد مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية. اذا ده تخصيص لها، اذا ليست على عمومها في ان كل من طلب السلم نجنح نحن لها، انما هي اذا كانت مصلحتنا في ذلك. فاما ان نجيب الى السلم في كل مرة وجوبا فلا. نعم، اذا الآية ليست على عمومها والله اعلم. وهذا يسمى، هذا التخصيص يسمى عند السلف نفسه، هذا التخصيص يسمى نفسا عند السلف. الصحيح ان الاصل وقول السلف ايضا الذين قالوا منسوخ له فائدة اخرى، وهي ان الاصل في معاملة الكفار مقاتلتهم حتى يخضعوا للاسلام، حتى يسلموا او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وليس الاصل ان نتركهم في بلادهم يعلنون كفرهم بلا شيء مع قدرة المسلمين على غزوهم. وهذا عكس ما يقوله البعض من المتخلفين المتأخرين الذين يقولون ان الاصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وبين دول الكفر المسلمة. وقد يحتج بهذه الآية، وقد يحتج بان ابن كثير رحمه الله يقول ليس هناك نسخ، وهذا فعلا جهل عظيم بقواعد الشريعة التي استقرت في قتال الكفار والاوامر كتابا وسنة، بطلب بدء بطلب الكفار بالقتال وبدئهم بالقتال حتى يذعنوا للاسلام، اما ان يسلموا واما ان يعطوا الجزية عن يدهم صغيرون. وآيات براءة تدل على ذلك، ولذلك قال السلف هذه الآية منسوخة، والمقصود يعني ان خلاف الاصل، الاصل اننا ما تمكنا من قتالهم قاتلناهم الا ان تكون المصلحة. يبقى الاصل القتال والاستثناء في حالة المصلحة للمسلمين ان نهادن فنهادن، واما ان يجعلوا الاصل عدم القتال الا ان نضطر القتال فنقاتل فلا. ودي فائدة ان يقال ان دي الآية دي منسوخة، معنى ذلك انها خصصت كما ذكرنا، اصبحت مخصوصة بحال معينة وليست هي الاصل. الاصل قول الله عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يبقى لم يجعل غاية الا اسلامهم، وفي الآية الأخرى جعل غاية أخرى بينت أن هناك غاية أخرى تقبل منهم وهي الجزية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فدل ذلك على قبول الجزية من أهل الكتاب ويلحق بهم غيرهم. والآية الأولى هي أحد الغايات كما ان الجزية هي احد الغايات، ولو اسلموا هل لا يكف عنهم؟ يكف عنهم بالتأكيد. اذا حتى ان اقاموا الصلاة واتوا الزكاة، اهل الكتاب ان اقاموا الصلاة واتوا الزكاة خلينا سبيلهم، ان تابوا واقاموا الصلاة والزكاة خلينا سبيلهم. فكذلك اذا كل من الايتين تبين الاخرى وتبين ان هناك غاية ينتهي عندها الختام، احدى غايتين اما ان يسلموا واما ان يؤدوا الجزية. ومذهب مالك رحمه الله في ان كل الكفار تقبل منهم الجزية، ومذهب ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه انها تقبل من كل الكفار الا مشركي العرب. وهذه مسألة اصبح الخلاف فيها نظريا، لان مشركي العرب قد انقرضوا ولم يعد هناك من كان مشرك فيهم، اما ان يكون كتابيا واما ان يكون مرتدا فيكون كافرا لا تقبل منه جزية باتفاق. فاذا لم يعد هناك مشركي عرب يختلف فيهم، فلذلك نقول ان قول جمهور العلماء ان كل الكفار تقبل منهم الجزية حاليا الا مشركي عرب. الخلاف ده وكما ذكرنا خلاف نظري. من هنا نقول ان هذه الآية الكريمة وان جنح بالسلم فاجنح لها هو استثناء في حال مصلحة المسلمين في ترك القتال، في حال ان تكون مصلحة المسلمين في ترك القتال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في النهاية مخصوصة، وإن قال ابن كثير رحمه الله ليست مخصوصة أو لا تخصيص، كلام غير واضح ولا بين، ومقتضى كلامه التخصيص الذي أحكام عامة، والإيمان إذا ولد كان مكلفا بها، وإذا لم يوجد قام غيره مقامه. من يقوم مقام الإيمان على المسلمين أن يجمعوا من يعني أن يختاروا من يقوم بأمر كل وفروض الكفاية التي افترضها الله عز وجل عليه. فإذا هاجم العدو على بلد مثلا فانتظم دفاع المسلمين عن البلد، المسلمون بقي لهم أكثر من 80 سنة ليس لهم خليفة، فهل يسقط عنهم الدفاع عن بلادهم؟ وإذا تمكنوا من غزو عدوهم كذلك، المسألة إذا يعني عدم الإيمان لم يعطل الجهاد في سبيل الله عز وجل، لم تعطل سائر الفروض الشرعية، ولكن تقدر بالغزو. واختلف قول الحنابلة في مسألة إذا وقعت غنيمة في غياب الإيمان، في عدم وجود الإيمان، هل يقسمونها كلها أم تؤجل قسمة الإماء؟ على قولين فيهم، فقال القاضي تؤجل قسمة الإماء احتياطا للفروض إلى أن يظهر إمام، فدليل على أن وجود الإمام ليس شرطا، لكن وجود من يقوم مقامه، لأن لابد أن كما حدث عندما قتل الثلاثة القواد الذين عينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية خالد بن الوليد استقرار أمر المسلمين على أنه لا يمكن أن يكون هناك قتال بغير قيادة، وهذا أمر غير متصور، لابد أن يوجد من يقود المسلمين في أي قتال لهم، بل وفي كل مصلحة من مصالحهم لابد من وجود قيادة، فيرد الأمر لأهل العلم يختاروا من يصلح لقيادة أمر القتال. وقوله وتوكل على الله أي صالحهم وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوى ويستعدوا، فإن حسبك الله أي كافيك وحده، كافيك وحده. نخلص من هذا أن ترك قتال الكفار ومهادنتهم أمر مشروع عند الحدث إلى ذلك، من غير أن يدفع الكفار شيئا. يعني هناك أحوال، إذا كان هناك حال أن يدفع الكفار شيئا من المال على أن يترك قتالهم، فهذا في النهاية نوع من الجزية، سواء كان على آحادهم أو يجمعونهم مالا يؤدونه كل سنة للمسلمين ويتولوا هذا الأمر، هذا نوع من الجزية ويلزم الكف عن الكفار في تلك الحالة. وعندما هناك حال آخر، وهو عندما يكون للمسلمين ضعف عن هذا والكفار لهم قوة، وتكون مصلحة المسلمين في ترك القتال على غير شيء يدفعه الكفار، كما كان في صلح الحديبية، وكما كان في الصلح مع بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم صلحا بغير شيء، بغير مقابل مادي يدفعونه، ولا يدفع المسلمون شيئا، فهذا أيضا جائز للمصلحة، حسب المصلحة. هناك حال آخر يكون فيه ضعف للمسلمين شديد، ويخاف عليهم أن يستأصلوا أو أن تؤخذ بلادهم وتنتهك حرماتهم، فيقبل الكفار المهادنة على أن يدفع المسلمون لهم شيئا، وهذه حال ضرورة لا تجوز بغير ضرورة. فلقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح غطفان في غزوة الأحزاب على ثلثي ثمار المدينة على أن يرجعوا ويخذلوا قريشا، فالسعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهو وحي من عند الله أو أمر تصنعه لنا؟ فقال بل أمر أصنعه لكم للأنصار، يعني لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فقالوا والله ما أخذوا منا ثمرة إلا بشراء أو قرى إذ كنا في الجاهلية، فإذ أعزنا الله بك فنعطيهم ذلك، والله لا يأخذوا منا إلا هذا إلا السيف. فهذا السعدان، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما على موقفهما. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، إذا هذا الهم هو حال اضطرار، وهذا الهم يدل على جواز هذا الحال جاز الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بمحرم، وانما جاز ذلك لمنع صغير اعظم منه، كما قال هذا صغار يفرض على المسلمين ولا يجوز. نعم لا يجوز عند التمكن، ولكن يجوز دفع صغار اشد منه، فان اخر النفوس والبلاد ويعني سبي النساء والذريه صغار اشد، ولا شك ان دفع المال اهون من ايه؟ من دفع النفوس او استئصال المسلمين. ولا حول ولا قوه الا بالله، اذا كان المسلمين يعلمون انهم مستاصلون او ياخذوا شيئا من المال. ومن هنا جاز في ذوي الاسرى، بل هو باب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم فاد اسرى المسلمين باموال، وفادهم باسرى كفار، وهذا الامر دافع مال، لان اسرى الكفار قيمه ماديه لانهم مثل الرقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل وارسل الجاريه التي مثلها ابو بكر لسلمة بن الاكوع لما احسن بلاء، لما احسن في بلاء في قتال الكفار، فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم واستوهبه اياها، فوهبه اياها وهي يعني مال معه، وفدى بها اناسا من اصغر المسلمين عند المشركين. فدل ذلك على جواز دفع المال للمشركين، بل قال الغنم بوجوب فداء اسرى المسلمين ولو اتى على اموال المسلمين. طبعا هذا الامر مبني على المصلحه ايضا، والا فلو اشترطوا مثلا الملايين من اموال المسلمين ليضروهم في فداء اسير واحد لم يلزم المسلمون ذلك، لم يلزم المسلمين ذلك، وانما حذر المصلحه. ولكن يجب ان يجتمع المسلمين على فداء اسراهم وان لا يتركوهم، وهذا دفع مال للكفار لتخليص نفس مسلمه، وهذا يدل على جواز ان يدفع المسلمون مالا للكفار اذا كانت الحاله حاله ضروره لا يمكنهم تخليص انفسهم او تخليص احد منهم او تخليص اسراهم الا بدفع مال، جاز ذلك. واما اذا امكنهم ان يخلصوهم بالقتال وجب ذلك، لان حرمه المسلم اعظم من حرمه البلد. فاذا نزل كفار البلد من بلاد المسلمين تعين القتال للدفع عنها، فبالاولى اذا كان المسلمون يقدرون على انقاذ المسلم. ولكن هذا كله مبني على القدره وعلى عدم الضروره، اقصد يعني على عدم الضروره بالسكوت. اذا ولد الضروره مبنيه على القدره وانهم غير مضطرين للسكوت. فاما اذا اضطروا للضعف لشده الكفار، لكون الكفار توغلوا في بلادهم ولا يتصور ان يستنقذ اسرى المسلمين اذا طاروا اليهم لكونهم قد تمكنوا من بلادهم، فلا يلزم الخروج. وكذا المال اذا لم يكن عند المسلمين مال يستنقذون به اسراهم يزيد على ضروراتهم الاساسيه وحاجاتهم الاساسيه. اذا هذه حال ان يدفع يجوز فيها المهادنه ايضا، وتحمل نوع من الصغار وتحول نوع من الشروط المزحفه لدفع ما هو اصغر، دفع ما هو صغار اشد، ولدفع ما هو اجحاف اشد على المسلمين. ومن هنا جاز ايضا ان يستاثر المسلم للكفار اذا لم يغلب على ظنه انهم يقتلونه، اذا علم انه لو قاتل قتل، فيجوز له ان يستسلم اذا لم يعلم انه يقتل. فاما اذا علم انه يقتل فليقاتل، لانه مقتول مقتول وربما نفعه القتال. واما اذا جوز الاسر فقط فقد استسلم استاثر حبيب رضي الله تعالى عنه، وقاتل عاصم رضي الله تعالى عنه، فقاتل عاصم حتى قتل واستسلم حبيب رضي الله تعالى عنه وقتلوه بعد ذلك. لكن عندما استسلم كان على وعد وعلى عهد مع الكفار ان لا يؤذوه، ولكن نقضوا العهد وباعوه لمشركي قريش فقتلوه ببعض من قتل منهم ببدر ظلما وعدوانا ونقضا للعهد. الغرض المقصود ان هذه احوال يضطر فيها المسلم لترك القتال، يضطر فيها المسلم لترك القتال، فعند ذلك يكون معذورا ويرمح للسلب ولو كان بغير مقابل او كان بمقابل يدفعه المسلم كما ذكرنا. والله اعلى واعلم. ما هو الكلام على كده من ضمن الاحوال. ان ينفذ سلاحه ويضطر للاستسلام. استمر ازاي بقى اذا كان ما عندوش سلاح؟ هيستمر في الغزال باي صفه؟ هو على العلم لو اخذ خلاص. ما اذا كان عنده قدره على القتال ما ساعات يبقى يعجز عن القتال خالص، لكن اذا كان يستطيع القتال بالحجاره يبقى يقاتل بالحجاره. اذا علم انه مقتول اذا اسر فهبرك فاستطاع ان يقاتل بالحجاره. نعم، وفيها وجهان مساله القتال بالحجاره، هل تقوم مقام السلاح ام لا؟ لانه ذكر وجهين اصحهما، لا اصحهما قال اظن قال اصحهما تقوم، لكن في قول وجهين عندهم في الشافعيه هل تقوم الحجاره مقام ذلك. لكن عادم اهبه القتال مش واجب عليه القتال اصلا. الذي عادم اهبه القتال ضاع سلاحه واصبح لا يجد شيئا يقاتل به فهو غير واجب عليه القتال، وكونه يؤثر بعد ذلك معذور. فكيف نقول يجب عليه ان يقاتل وهو ليس عنده ما يقاتل به؟ اذا احنا بنفترض فضاد في المسالتين مش علمه هو يقاتل. انت بتقول لي انت دلوقتي بتقول ما هوش قادر على القتال، وبعدين ترجع تقول يجب ان يقاتل ولا يشرع ان يقاتل؟ اذا كنت تقول عاجز عن القتال زي بالظبط واحد بينفذ الذخيره بتاعته هيعمل ايه؟ هنقول له يقاتل؟ ما هو بيقول لك ما فيش حاجه يقاتل بيها، فقد اهبه القتال. يبقى ما فيش استيراد متناقضات. ناس مسلمين متحصرين مثلا في في حصن ولا في مكان ونفذت ذخيرتهم، والعدو يعني يطالبهم بالاسر او ان هو يعني يدمر المكان، لا يلزمهم ان ينتظروا. فان استطاع ان يقاتل بشيء كالحجاره ونحوها فليفعل، وان عجز فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويجوز ان يستاثر اذا جوز الاسر كما ذكرنا ولم يتعين القتل، حتى لو كان معه سلاح، يعني ليس معه سلاح بس يغلب على ظن السلاح ده لو يقاوم عدد الكفار وعدد الكفار او عدد الكفار، وفي نفس الوقت هو ما زال قادر يمكن ان يقاتل حتى يقتل، ويمكن ان يمتنع منهم ويمكن ان يقاومهم، ومع ذلك يجوز ان يستاثر اذا جوز الاسر وعلم ان في قتاله القتل. يعني لو قاتل هيتاثر، ولو سلم نفسه احتمل يقتلوه واحتمل ايه؟ يقتلوه فقط، فيجوز ان يستاثر، يجوز ان يستسلم في تلك الحاله. فدي كلها احوال العلماء ذكروا فيها مسألة المسالمة وعدم قتال الكفار. وكذلك من كان بأرض وفيها مستضعف كما يقول شيخ الإسلام جميع فليعمل بآيات الطفح والكف والإعراض عن المشركين. الذين قالوا ان كل يمين كما سوف تجد ان بعض الكتب التفسير لهجة ان كل ما فيه اعرض عن المشركين، تولى عنهم، فطح عنهم وقل سلام وغير ذلك من الآيات فيها الكف، يقول هي منسوخة هي منسوخة هي منسوخة. والصحيح انها منسوخة باصطلاح السلف، اي خاصة بحال العجز والضعف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال مكة. ولذلك قال بعض المتأخرين هي منسأة اي مؤخرة، اي يعمل بها عند الحاجة اليها. والفائدة كما ذكرنا ان نعرف انه الحالتين هي الاصل، هل الاصل المسالمة وانه يترك الكفار في بلادهم؟ لا، كما ذكرنا ده باطل قطعا، اخر الاوامر وهي الاصل في المعاملة اننا نسعى الى اصباع الكفار ارض الله عز وجل كلها بسلطان الاسلام، وان يكون الكفار تحت سلطان الاسلام. لكن هذا الامر قد يكون مقدورا عليه وقد لا يكون مقدورا عليه، فعندما يقدر على ذلك ينفذ منه ما استطاع المسلمين. ولذلك قالوا الجهاد هل يجب جهاد الطلب يجب مرة كل سنة كما قال جمهور الفقهاء، ولا قالوا كل ما امكن؟ وده الصحيح ان كل ما امكن كل ما كانت المصلحة. لذلك يقولوا الجهاد دعوة قهرية، دعوة لقهر الكفار مع وجود الدعوة اللسانية والدعوة البيانية، ولكن هناك دعوة مؤيدة بالقوة والقهر، وده امر لا شك فيه. النهاردة الكفرة يعني اللي صاحب القوة بيفرض راسه، واحد سمع بيسمع حاجات عجيبة جدا، هدم كل الايه اللي المبادئ اللي هم بينادوا بيها، يقول لك امريكا سوف تنتصر على المجتمع الدولي في معركة الارادة، امريكا عايزة كده. في بتاع اللي هم موضوع البوسنة ده، ان هو الناس كلهم عايزين يقولوا ان الامريكان محدش يسألهم عن اللي بيعملوه، فالمجلس الامن رفض الامر ده، فامريكا قالت خلاص يبقى مفيش قوات سلام اصلا تستنى في البوسنة. استعملوا حق الفيتو، يا اما توافقوا على ان الامريكان ما يتحكموش لو ارتكبوا جرائم حرب. عافيه كده، حاجه عجيبه والله العظيم. هي معركه الاراده، وبيقولوا كده امريكا تتحدى المجتمع الدولي وسوف تنتصر على الاراده الدوليه في معركه الاراده، والعياذ بالله. يبقى المسلمين بعد كده يبقى عندهم تخاذل ان يقولوا من ده اعتقادنا الواجب، ده واضح جدا، ولا مبادئ ولا دوله ولا قانون ولا اي حاجه، هي القوه، القوه هي التي تفرض نفسها. فالمسلمين بقى يفتحوا ايه بقى اللي قال عندنا الكلام ده؟ لا، عندنا ان المسلمين يفرضوا ارادتهم على العالم بدين بالحق، لكن عندما تمكنوا، ونحن ندرك ان مش كل الاحوال يتمكن المسلمون فيها من ذلك، بعض الاتجاهات الاسلاميه نتيجه الخلل في هذه المساله عرضت نفسها والعمل الاسلامي ككل لمواجهات لا قبل لها به، لان هم مسكوا الايات دي ولقوا كلام منسوخ، ابن عباس المنسوخ ومجاهد وجاز اسلم وعطاء والخراساني واكرمه والحاج، قال بس يبقى انتوا بقى اللي بتقولوا احنا مصلحه ومفسده وقدره وعجز، يا انتوا بتالفوا، وان ده كلام باطل ولازم نقاتل ولو بالعصيان ولو بالاحجار، وافتوا بذلك مده من الزمن، وبعد 20 سنة مما حدث معاذ قالوا لا احنا كنا غلطانين، نسال الله العافيه، غفر الله لنا ولهم وجزاهم خيرا، اعترفوا بالخطا. لكن الامر ده ادى بلا شك الى ان دخل المسلمون في مواجهات غير محسوبه، واظن ان هذا الامر ايضا بسبب هذه الفكره غير السليمه وغير المتانيه والمتابعه غير المتابعه لكلام اهل العلم في يعني في الكتب المختلفه وفقه الجاد في سبيل الله، هي التي ادت الى ادخال المسلمين في مواجهات غير محسوبه العاقبه في كثير من الاماكن، وبعدين المسلمين يعانوا منها مع ان المصلحه تكون راجحه في ترك القتال مده من الزمن ليتقوى المسلمون ويكنبه، بدل من مواجهات غير محسوبه العاقبه في نمو طبيعي. كان عمر رضي الله عنه يقول وددت ان بيننا وبينهم خندق من نار بالكفار، يعني عشان لو هم يجوا ولا احنا ايه يجوا، لانه كان عايز يؤسس الاسلام في هذه الاماكن، وان الاسلام مش مجرد ما يفتح البلاد خلاص يبقى الموضوع انتهى، ده الناس لازم تربى. ولذلك انطلق الصحابه رجعوا من المدينه، افاضل وعلماء الصحابه انطلقوا الى البلاد لتعليم الناس الدين، فذهب ابن مسعود أو الى الى الى الى الى, إلى, إلى, إلى العراق، وكذا ابو موسى الاشعري، وكذا ذهب ابو الدرداء وحذيفه الى الشام، وذهب يعني في كل مصر من امصار المسلمين ذهب معلمون من الصحابه يعلمون الناس الدين، ولهذا امر ضروري لابد منه. فكان عمر يتمنى ان يقف المسلمون عند حد يتمكنوا حتى اذا استقر الاسلام في نفوس الناس صاروا هم المجاهدين بعد ذلك، وده زي ما حصل في بلاد افريقيا. بلاد افريقيا اصلا فتحت بمن اسلم من الايه من اهل البلاد. الاندلس دي فتحت معظمها من الموالي، جيش المسلمين كان معظمه من الموالي ومن البربر مش من العرب، كل من العرب كانت في جيوش فتحة الاندلس، انما معظم الجيوش دي كان من اهل البلاد اسلموا وحسن اسلامهم واصبحوا مجاهدين في سبيل الله وانطلقوا مع المسلمين يجاهدون، هم صاروا جزءا من كان الاسلام. فلذلك نقول ان يوم تكون المصلحه في نهايه القتال ما نقولش لا، ده فرض علينا نواجه الاعداء ولو دلوقتي، وان احنا لازم نضربهم باي طريق ولازم نقاتلهم في عقد ليهم، وانت عاجز، وربما ادى القتال ده الى اذعار الكفار، فترتب على ذلك يعني فتنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفه وقد كان متمكنا في غزوه الاحزاب من ان يقتل ابا سفيان لو اراد، قال لا تذعرهم علي، لا تذعرهم علي، تذعرهم هينفرهم كلهم، لو قتل ابو سفيان تخيل كده ال 10,000 واحد دول هم حياتهم النفسيه محطمه ترغب في الراحه بقى والطمانينه والذهاب الى بيوت وعلى وتر فئه والريح تشفي عليهم، طب لو كان قتل ابو سفيان كانت هتخرج منهم طاقه الانتقام والرغبه في الفتك بالمسلمين واخذ الثأر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مدركا لحاجه المسلمين الى الكف في هذه الحاله، رغم انه في اثناء معركه وقادر على ان يصيب راس الكفار، راس المشركين، راس العشر ثلاث من الاحزاب، لكن ده يؤدي الى اذعار الكفار على المسلمين، تنكير الكفار على المسلمين. فلا بد من حساب هذه ضمن المفاسد، ولا بد ان تراعى هذه الامور، ونعلم ان هناك احوال يشرع للمسلمين ان يكفوا ايديهم وان يميلوا للسلم. وهنا الايه بعض قد يظن يقول وان جنحوا للسلم لابد لما يجنحوا، زي بعض برضو من لا يعلم يقول لك الايه في اذا جنحوا، اما احنا وما ذات ما جنحوش للسلم، ده احنا اللي بنعرض. ما هو ده ممكن نعرضه اذا احتجنا الى ذلك ايضا، ده احنا بقول ممكن نعرض عليه ناخده فلوسه ويمشوا ياخدوا فلوسه ويثبتوا، لان احنا بنقول الاسير ده ما احنا بنجيب نقول خدوا فلوسه وهاتهولنا وما تقتلوش وخليكوا عندكم. فالامر ده وارد انه يحصل، نعم يجوز ان نفعل ذلك. يعني ان جنحوا للسلم دي حاله وصف لحاله من الاحوال. طب في حاله اشد منها ان هو ما يجنحوش للسلم ويبقوا متعنفين، بس احنا اللي نقول ايه؟ احنا اللي نميل، بل ان يتامل صلح الحديبيه يجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي هم كانوا لا والله لا صلح كده، بعد ما كانوا ميلين لما جابوا شروط الشروط جائره قطعا ومحرمه قطعا ان من اسلم يرد الى الكفار ومن ارتد لا يرد، ولم يكتبوا من محمد ابن عبد الله وما يكتبوش بسم الله الرحمن الرحيم وما يكتبوش محمد رسول الله ونحو ذلك، كل ده شروط جائره. وقالوا لا صلح عندما جاء على مساله من اسلم من يرد الى المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستثني سهيل، اقصد ابو جندل بن سهيل، ابا جندل بن سهيل، وابى ابوه وقال لا اصالحك ابدا. اذا هو كان متعمد جدا ومع ذلك مال النبي صلى الله عليه وسلم الى ايه؟ الى الصلح. فيجوز للمسلمين يميلوا هم الى الصلح والسلم دون ان يطلب الكفار ذلك. نعم اذا كان الامر في مصلحه المسلمين، لانه يجوز له اشد منهم، يجوز ان يدفعوا مالا لكي يصالحونا فضلا عن يبقى اهون منه ان احنا لا ندفع حاجه بس نصالح مؤقتا. وكما ذكرنا هذا ليس سلما مؤبدا وانما هو مؤقت، هدنه مؤقته الى ان تتغير ظروف المسلمين واحوالهم، والله اعلم. فهذه الاحوال متفاوته، ولم يزل المسلمون كما ذكرنا ياخذون الهدنه، وكل العلماء متفقون على جواز الهدنه، ولكن الاختلاف في تقدير مدتها. الاتفاق ده دليل على ان الآية ليست منسوخة باطلاق، ولكن كما ذكرنا خاصة في احوال معينة. اذا الكفار جهزوا يعني قبل ان يرقصوا في الهدنة، اذا علمنا منهم الخيارية بوادر الخيانة يبقى نعمل ايه؟ الآية اللي قبلها قال عز وجل واما تخافن من قوم الخيانة فانبذ اليهم على سواء، يبقى نعلن لهم انتهاء العمل ب معاهدة الصلح او الهدنة. وكون الكفار لهم نية خبيثة في الصلح والهدنة فهذا لا يمنع من قبول ذلك مع الاستعداد والتوكل على الله عز وجل. قال وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. هو طبعا بلا شك ان الكفار في اي هدنة متوقع منهم قوم لا دين لهم ولا عهد لهم، فلا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه، معلوم ذلك. فلكن المسلم يجوز ان يقبل للمصلحه كما ذكرنا مع الاستعداد، ويرهب به عدو الله وعدوه. فان حسبك الله وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله اي كافيك وحده سبحانه وتعالى. ثم ذكر نعمته عليه بما ايده به من المؤمنين المهاجرين والانصار، فقال هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم، اي جمعها على الايمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومواجرتك. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم او لما كان بينهم من العداوه والبغضاء، فان الانصار كانت بينهم حروب كثيره في الجاهليه بين الاوس والخزرج، وامور يلزم منها التسلسل في الشر، يلزم منها شر يجيب عليه شر، واحد يقتلوا بهنا واحد لازم نقتل قصاد، وكذا دول قتلوا ينسوا ان هم كانوا قاعدين ماخدين بطارهم يقولوا لا دول قتلوا منا فلان يبقى لازم نرد، وهكذا تسلسل استمرار في المعارك والشر حتى قطع الله ذلك بنور الايمان، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم يا معشر الانصار الم اجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فاغناكم الله بي على عن فقراء اغناهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليه من الغنائم وغيرها الغنائم والفيء. قال صلى الله عليه وسلم وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قالوا شيئا قالوا الله ورسوله امن صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم اي عزيز الجناب فلا يخيب رجاء من توكل عليه حكيم في افعاله واحكامه من عزته من مقتضى عزته عز وجل ان ألف بين المؤمنين ليدمر به الشرك والمشركين ليدمر بهذه الألفة بين ليدمر بهذه الألفة بين المؤمنين الشرك كله وبدون هذه الألفة وبدون هذه المحبة وبدون هذا الترابط القوي في المجتمع المسلم لا يمكن ان يتصور انتصار. ولذلك اذا ورد المسلمون انفسهم في حال فرقة واختلاف ولا تجتمع كلمتهم على قول فليعلموا ان هذا ليس في مصلحتهم ان يقاتلوا في تلك الحال. ديما امر فعلا يقع لابد من اجتماع الكلمة وده يعني امر يفتقدون الكثيرون جدا في النظر في هذا المقام يعني يرون الناس يختلفون على اقل المسائل فضلا عن اكبرها وكل مسألة يقع فيها اختلاف ولا توجد قيادة واحدة للامة. ففعلا تعريض المسلمين في تلك الحالة التي تلعب مع ذهاب الريح دمار خطير جدا. ولذلك هو الذي ايادك بنصره وبالمؤمنين ده شرف عظيم جدا للمؤمنين ان يذكروا انهم ايد الله به النبي صلى الله عليه وسلم اذ الف بين قلوبهم والف بين قلوبهم. وقوله عز وجل ولكن الله الف بينهم مع ان انفاق ما في الارض جميعا ما يؤلف بين القلوب كلمة الف بينهم يعني اشمل الف بينهم ليس فقط في القلوب ده يعني في القلوب وايه وكل شيء فيهم الف بينهم تاليفا تاما فصارت القلوب وال يعني الاموال هناك الفة عظيمة جدا. قال وقال رواه الحافظ البيهقي عن ابن عباس قال قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكثر ولم يرى مثل تقارب القلوب. سبحان الله كلمة حكمة فعلا. قرابة الرحم تقطع ناس قرايب ويتخانقوا ويقطعوا الارحام ويموتوا بعض ومنة النعمة تكفر واحد انت احسنت اليه ومع ذلك يجي وايه ويسيء ويكفر النعمة وما يراعيش ان هو ايه انت احسنت اليه. ولكن قرب القلوب ده حاجة مهما كانت على تباعد الارحام وعلى عدم وجود منن ولا احسان دنيوي اذا الف الله بين القلوب وتقاربت القلوب يعني زال كل امر. قال ولم يرى مثل تقارب القلوب نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. يقول الله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم فلوس الدنيا ما تألفش بين القلوب تدي ما عندهم القلوب يد يعني الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يؤلف بين قوم ألف سبحانه وتعالى قدرته عز وجل عزته ودي من مظاهر العزة إنك تلاقي إن القلوب المتباغضة المتعالية اللي كل حاجة تعملها ما تزيلش الشحناء والعداوة زالت بينها العداوة والشحناء. يبقى هذا من آيات الله عز وجل العزيز مقلب القلوب قدرته على أفعال العباد وعلى قلوب العباد وعلى خلق المحبة فيها هو الذي أوجد المحبة في قلوب المؤمنين ببعضهم. يقول وذلك موجود في الشعر إذا بثت ذو قربى إليك بذلة إذا بث ذو قرب إليك بذلة فغشك واستغنى فليس بذي رحمي ولكن ذا القرب الذي إن دعوته أجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي. إذا القريب الحقيقي اللي يقف معاك واللي يعادي اللي يعاديك وهذا الأمر غير مشروع إلا في الدين إن أنا عادي اللي يعدي فلان لا بد أن يكون ده في الإيه في الله سبحانه وتعالى. الولاء في الله والعداء فيه عز وجل المعاداة من أجله عز وجل هو ذات لا يوجد رابطة تربط المجتمع المسلم الا رابطة الاخوة الايمانية مهما والا كانت روابط جاهلية سرعان ما تضمحل وسرعان ما تدمر ذات العشائرية والقبلية والوطنية والقومية بتتيح بسرعة في حر الخلافات. قال ومن ذلك قول القائل ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم. سبرتهم يعني تتبعت احوالهم وعرفت احوالهم وبلوت ما وصلوا من الاسباب فاذا القرابة لا تقرب قاطعا واذا المودة اقرب الاسباب. الحب المودة اعظم سبب يظل متصلا حتى ولو لم تكن قرابة. قال البيهقي لا ادري هذا موصول بكلام ابن عباس او هو من قول من دونه من الرواة. ويقول وذلك موجود في الشعر وذكر الابيات دي يقول ده هل من كلام ابن عباس او من غيره. وروى ابو اسحاق السبيعي عن عبد الله عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم الايه قال هم المتحابون في الله. وفي روايه نزلت في المتحابين في الله ولكن الله الف بينهم رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الاسناد. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس قال ان الرحم لتقطع وان النعمه لتكفر وان الله اذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرا لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم رواه الحاكم اللهم اغفر لنا. وروى ابو عمرو قال ابو عمرو الاوزاعي حدثنا عبد بن ابي ربابه عن مجاهد ولقيته فاخذ بيدي. عبد بيقول لقيت مجاهد فاخذ مسك ايده والتزمها فقال التزمها فاخذ بيدي فقال اذا التقى المتحابان في الله فاخذ احدهما بيد صاحبه وضحك اليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر. تساقطت خطاياهما كما تساقط ورق الشجر يتكلموا على بعض. قال عبد فقلت له ان هذا لا يسير حاجه سهله قوي واحد بيسلم واحد بيضحك له سبحان الله فعلا انه لا يسير على من يسره الله عليه. فقال لا تقل ذلك دي مش سهله هذا الامر. قال لا تقل ذلك فان الله يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. يعني ده اغلى من فلوس الدنيا كلها انك انت تبقى سليم الصدر بتحب واحد وتسلم عليه ووجهك اليه مبسوط يكون صدق فعلا ان في سعاده في اللقاء حب في الله عز وجل. فلوس الدنيا كلها تيجي ما تجيبش موضوعنا. عشان كده قالوا لا تقل ذلك ده مش سهل يعني الا على من يسره الله عليه. قال عبد فعرفت انه افقه مني عرفت انه افقه مني اذ استنبط ذلك. طبعا هذا لا يخل من قبل الراي وقد روي مرفوعا. وروى ابن جرير عن مجاهد قال اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال قلت لمجاهد بمصافحه يغفر لهما. قلت لمجاهد الوليد ابن ابي مويه قلت لمجاهد بمصافحه يغفر لهما. قال مجاهد اما سمعته يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فقال الوليد لمجاهد انت اعلم مني رضي الله عن مجاهد وعنهم جميعا. وكذا روى طلحه بن مطرف عن مجاهد وقال ابن عون عن عمير بن اسحاق قال كنا نتحدث ان اول ما يرفع من الناس الالفه. التآلف اول ما يرفع ده من ايام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما بال بعد ذلك. يبقى الناس يلقى بينها التناكر في اخر الزمان وده سبحان الله فعلا. الناس زمان كان كل اهل بلد يبقوا عارفين ليه عيال البلد واحد واحد. تعالى النهارده ممكن تلاقي الجيران في نفس البيت ما يعرفوش اسامي بعض ويقعدوا سنين طويله وكل واحد ملوش دعوه بالتاني ونسال الله العفو والعافيه. يعني فعلا والله ده امر يا انا يعني امشي في اي قريه هتلاقي الامر ده في قرى يعني الريف وكده هتلاقي ان بيقول لك ايه فلان ده ابن فلان فلان ده الواد ده ابن فلان. عارفين الاطفال حتى الصغيرين التناكر يلقى بعد ما المدن الكبيره جدا دي من اسباب التناكر سبحان الله. وروى الحافظ الطبراني عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا لقي اخاه المسلم فاخذ بيده تحاست عنهما ذنوبهما كما تحاس الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحار. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اصلح أحوال المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر. كل بسؤال بعض الناس من الذين يطالبون في كتب التوحيد فيمرون بقضايا العبادات القلبية كالحب والتوكل وغيرها، فيقول انا لا استوعب منها شيئا كأني اشعر ان ما يذكر في امثلة الحب مثلا ليس منطبقا علي، عندما احاول ان استشعر ذلك فهل هذه العبادات تظهر عند اوقات معينة او مواقف عارضة، ام انه يجب على الانسان ان يشعر بهذا الحب مع العلم بانه على طاعة الله ويجتنب معصيته، فهل هذا كاف في الاستدلال على الحب اي انه على الطاعة والزر المعصية؟ لا، ليس كافيا، هذا الدق على الباب، لكن لا يلزم لكل من دق ان يفتح له حتى دق مدة، لابد ان يستمر على الطاعة ويخلص فيها ويستمر على ترك المعصية ويخلص في ذلك ويستحضر امور الايمان للتصديق الجازم بامر الله باسماء الله وصفاته ووحدانيته وشهود اثار الاسماء والصفات والتفكر في امر الاخره حتى يستحضر الحب، والحب ينبت في قلب العبد بمشاهده الجمال، جمال الاسماء والصفات واثار الكمال، لان العبد كمل جبل وفطر على حب الكمال، على حب الجمال والكمال، ولا اكمل ولا احسن ولا اجمل من اسماء الله وصفاته، فان الله جميل يحب الجمال وله الاسماء الحسنى، فلا احسن من اسماء المتضمنة لاحسن الصفات العلى، وهذا الامر اول ما يظل العبد يشهده ويحلق فيه بعين قلبه حتى يريه الله سبحانه وتعالى هذا الجمال فينفتح قلبه للحب. وكذلك شهود المنن والنعم، كلما ازداد مشاهدة للنعم، نعم الله عز وجل، كلما نبت الحب في قلبه. ولذلك ان هو الطاعة الظاهرة ليست فقط، لكنه كما ذكرنا سبيل، وهناك سوء لابد ان يستشعر الحب على الدوام، ولكن بلا شك ان الامر متفاوت، ولكن هناك حد ادنى لابد ان يجده. فهذا الامر كما ذكرنا له اسباب التي ينبغي ان يتعلمها حتى ينال هذا الامر، اعظمها تدبر القرآن لانه يرشده الى نعم الله ويرشد الى كمال اسمائه وصفاته. ودائما سور القرآن بل اياته ربما لا تخلو آية من ذكر اسماء الله عز وجل وصفاته، او على الاقل من التنبيه على ذلك او فعل من افعاله، وكلما شهد العبد ذلك كلما ازداد حبا لله سبحانه وتعالى. اذا رأيت العدل، اذا رأيت الكرم، اذا رأيت الجود، اذا رأيت الرحمة، اذا علمت ذلك وتيقنته احببت الله بلا شك. فهذا امر من يعني كذلك للجهاز في النوافل حتى تصل لدرجة الحب والمحبوبية. فاتباع اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقود الى المحبة، والمحبة تقود الى المحبوبية. ها؟ الطاعة دليل الحب، مش لازم ان الطاعة تبقى موجودة مع الحب، لكن ما فيش حب يوجد من غير ايه؟ من غير طاعة، لكن ممكن تبقى الطاعة من غير حب. ها؟ المنافقين نواقص الايمان. المؤمن كامل الايمان لابد ان يكون الله احب من اليه من كل شيء. نعم. التلفظ الكلام ده ينبغي ان يستتر بما يعني بهذا الامر الا ان يكون طالبا علما ممن يعني يدله على كيفية يعني اتخاذ الوسائل المؤدية للحب، ومن اعظم ذلك الدعاء، لان عبادة القلوب هي بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق لها عز وجل هو الذي يوفق لها سبحانه وتعالى. لذلك شرع لنا ان نسأل اخلاص، فنتعوذ بالله من الشرك، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، اللهم اجعلنا من اولادك المخلصين، اللهم يعني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل اهل في شيء، اللهم ارزقني حبك وحب من احبك والعمل الذي يبلغني حبك، اذا الدعاء، فاذا كان يقول ذلك على سبيل الاستفسار والسؤال فنعم، واما ان يتلفظ بذلك فهو يعني يدل على ضعف ما عنده، ينبغي على العبد ان لا يعني يفضح نفسه بذلك. فتاة ملتزمة والحمد لله، ارتدت الحجاب الطويل جدا والملابس الواسعة الطويلة، تلبس النقاب والدها ووالدتها يرفضان وهددوها بالطرد ان فعلت، اشترت النقاب وكانت ترتديه اذا خرجت من المنزل وتخلعه عند العودة، واخفت عليهما ذلك، ولكن طول الامر عرف ذلك فاجبروها على خلع النقاب وتقصير الحجاب بالقوة الا فالطرد من البيت والحرمان من المصروف. وهي في محاضر التعليم الثانوية، ماذا تفعل؟ هل هذا حجاب الثور القفاز لهما جواز في حالتها؟ طبعا بلا شك، مطروح فين؟ هي معذورة في تلك الحال، خلاص تلبس الحجاب الطويل إلى أن يأذن الله لها بالفرج عند محل بقال، ويشتري من تاجر الجملة البضاعة بالأجل، مع العلم بأن الثمن محدد ومعلوم، ويسدد لهم مبلغ على دفعات خلال مدة تكاد تكون محدودة. هل هذا من البيوع الجائزة؟ نعم، هذا بيع جائز لا حرج فيه فيما أعلم باتفاق العلماء. كلمة فلان لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، كلمة منكرة عظيمة. فلان لا يرحم وارد، أما أن هو يقدر يمنع رحمة ربنا؟ نعوذ بالله، رحمة ربنا تنزل حين يشاء الله سبحانه وتعالى. في كثير من المساجد يذاع في مكبرات الصوت القرآن الكريم قبل صلاة الفجر والجمعة، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة. السنة أن يؤذن أذان قبل الفجر ثم يؤذن الأذان عند دخول الوقت، أما إذاعة القرآن فهذا أمر يشوش على الناس، المصلين والقائمين والنائمين والمرضى وغير ذلك، لا يشرع ذلك، الذي يشرع الأذان فقط. بعض المصلين يسرع في صلاته فلا يطمئن في الركوع ولا الرفع منه، ما حكم صلاتهم؟ من لم يطمئن بحيث يستقر كل عظم في موضعه، وقدره العلماء بنحو تسبيحه، بنحو زمن تسبيحه كل عظم يستقر فصلاته باطله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته الذي لم يتم الطمانينه ارجع فصلي فانك لم تصلي. فلما اراد ان يعلم قال له ثم اركع، ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالطمأنينة ركن من الاركان، لا تصح الصلاة بدونه جهلا او سهوا او نسيانا او فضلا عنه. قد يتعدى البعض بعض المأمومين فاركع ويسجد مع الامام او قبله، لا يجوز ان يركع قبل الامام، بل ذلك فعل محرم، ولا ان يسجد قبله ولا ان يسبقه بحركة من الحركات، ان سبقه بتكبيرة الاحرام فصلاته باطلة عند عامة العلماء، واما اذا سبقه بغير ذلك عامدا فقد ارتكب محرما. واختلف العلماء في صحة صلاته، والظاهر انها صحيحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار، ولم يأمر هؤلاء بإعادة الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة مع الإثم. واذا كان هناك عذر كالذي حدث اليوم، ان جاء رجل متأخر فكبر فظن الناس انه ينبههم على ان الامام قد رفع قد قام من التشهد الاوسط، وهذا امر منكر منه، المأموم يجي يكبر في سره، مش ان هو يجي يقول الله اكبر والناس تفتكر ان هو يبلغهم وان الامام رفع والميكروفون اتقطع، فراح جاي الناس قايمه قبل الامام، الامام قال الله اكبر وهو قايم فالناس ركعت ولا حول ولا قوه الا بالله، فالامام قال الله اكبر الناس بدات تتلخبط، هنا ما عادش عارفين يعملوا ايه، قال سمع الله من عمله، هنا ادركوا ان الايه ان الرجل قد افسد عليهم متابعه الامام، وان لله وانا راجعون، فعلا افسد على من في الطبق الاسفل من المسجد متابعه الامام بسبب جهله برفع صوته، فنسال الله ان يغفر للجميع، لكن ان كان بعذر بهذه الطريقه فصلاته صحيحه. ما هو اللي بيقول صلاته صحيحة، ما هو ركعوا، ما احنا هو بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم توعد يعني يدع الله رأى صلاة حمار وقال له شئيد الصلاة، فدل ذلك على انه لو فعله عمدا يستحق العقاب ولكن صلاته مش ايه مش بطلة. فبالاولى اذا كان بالعذر، بعض الناس قد يعرض له مرض يلتزم معه الفراش فينقطع عن الصلاة، لا سيما لو كان المريض له المرض له علاقة بالطهارة. الواجب عليه ان يصلي على الحال التي يقدر عليها، صلي قائمة فان لم تستطع فجالسة، فان لم تستطع فعلى جنب، ان لم يستطع يكون مستلقيا، ان لم يستطع الا ان يحرك يعني رأسه، بل بعض ما يقول عينيه لم يلزمه الا ما استطاع، من عينيه دي فيها الكلام طبعا، لكن يلزمه ان ينوي الركوع وينوي الرفع وهو جالس كده وهو نايم على ظهره، يستقبل القبلة ان استطاع، ان عجز سقط عن استقبال القبلة، يتطهر ان استطاع بالماء او يوضئه احد، ان عجز يتيمم، ان عجز صلى على تلك الحال. الصلاة لا تسقط بحال الا مع زوال العقل، فالعبد لابد ان يحافظ على الصلاة في اخر يعني طاقة عنده، بكل طاقة عنده. بعض الناس يدخل في الصلاة بعد الركعة الاولى او نحوه، فاذا سلم الامام التسليمة الاولى قام مباشرة ليأتي بالركعة الفائتة، فما حكم ذلك؟ وبعض المعاصرين يقولوا ان هذا هو مشروع لان التسليمة الاولى بها خرج الامام من الصلاة، والصحيح ان التسليمتين كلاهما يخرج بها من الصلاة. نعم الاولى فريضة والثانية سنة، الاولى فريضة والثانية سنة، لكن لا ينبغي ان يقوم الا بعد ان يسلم الامام التسليمة الثانية. وبعض العلماء يقول يأثم اذا فعل غير ذلك، اذا قام بعد التسليمة، لكن يعني الصحيح انه ينتظر حتى يسلم التسليمة الثانية فيقوم. ما قولكم في من يقول نحن نحارب حينما تكون مصر محتلة؟ فضلا ما هي محتلة، هو الامريكان مش بيعملوا اللي هم عايزين، الغرض المقصود يعني كلام باطل قطعا يعني نحن يعني لا شك ان قتال المسلمين لاجل الاء كلمه الدين، لاجل الاء كلمه الدين طبعا ليس احتلالا يعني بالمعنى المعهود يعني احتلال عسكري، لا الحمد لله الوضع بلا شك يعني وضع بلا يعني مصر امثل من حال مثلا اهل فلسطين، نسال الله ان يفرج كربهم وان يفك اسرهم، لكن لا شك ان بلاد المسلمين كالبلد الواحد، ومساله يعني الربط بالوطنيه والقوميه هذا يعني من افسد الروابط التي تؤدي الى الدمار وفقد كل مصالح المسلمين عموما. لا شك ان مصالح المسلمين مرتبطه، وعدم توحدهم وكل طائفه صغيره يعني تدافع عن نفسها، في يوم اللي يمكت مصر والشام شيء واحد، فغير رايكم بقى دلوقتي يقول احنا مش هنحارب الا ما تكون اسكندريه محتله، الناس بقى بتقعد يقولوا لا احنا لن نحارب الا اذا كانت جيوش محتله، يبقى اليهود يتمكنون من كل البلاد لو الامر ده فضل ايه يتم بهذه الطريقه. الحدود اللي اتصنعت دي كانت حدود يعني صنعها الاعداء، وليست انها فعلا من اصل ايه بلاد المسلمين. فينبغي ان نهتم ب يعني تأكيد رابطة الاسلام ورابطة الدين ورابطة الدفاع عن المسلمين في كل مكان، نسأل الله عز وجل ان يفرج كربات المسلمين في مشارق الارض المغربية. سبحانك اللهم وبحمدك.